ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على أن أحيانا وإياكم وأبقانا وإياكم ومد لنا في أعمالنا حتى أدركنا رمضان جديد. ونبدأ ضمن سلسلة دروس رمضان في اختيار تفسير جديد، وهذا هو التفسير التاسع ولله الحمد والمنة، وهو تفسير قبس من القرآن لشيخ القراء في الشام العلامة المقرئ محمد كريم راجح حفظه الله ومتع به وألبسه ثوب الصحة والعافية وبارك فيه وفي طلابه وذويه. هذا التفسير ألفه الشيخ بأسلوب عصري يفهمه كل قارئ بإذن الله جل وعلا، وليس فيه من الصعوبات الشيء الذي يمكن أن يقول إنه من المعوقات، مع أنه تفسير مختصر، وكأن الشيخ حفظه الله جعله لخاصة نفسه، لكنه تفسير نافع، لا سيما أنه ركز على بيان مفردات القرآن والدلالة السياقية للآيات، ثم بعد كل فقرة من الآيات أو سورة يذكر حول النص الكريم ما يتعلق به من الفوائد والفرائد، سواء كان ذلك مستنبطا أو نصيا أو لسبب النزول وغير ذلك. فهذا التفسير تفسير مختصر مفيد، وهو لا يستغني عنه طالب العلم، والعصمة في الكتب غير موجودة إلا لكتاب الله جل وعلا، كما قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: أبى الله العصمة إلا لكتابه. لكننا نقرأ هذا التفسير، فإن بدا لنا شيء نخالف فيه شيخنا أبدينا ذلك وأظهرناه، وإلا فنقرأ ونستمتع ببيان معاني كلمات الله عز وجل بأسلوب شيخنا المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم. والمقرر إن شاء الله في كل يوم جزء ونصف بقراءة أخينا الشيخ عدنان حيرب حفظه الله، فنبدأ على بركة الله. وهذا هو المجلس الأول غرة رمضان يوم الخميس عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنفتتح بسورة الفاتح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله: سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي، الثناء والشكر مختصان بالله، الرب المالك العالمين ما سوى الله، كعالم الإنسان والحيوان، مالك يوم الدين، المتصرف وحده يوم القيامة، والدين الجزاء والحساب، إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة وطلب العون، والعبادة غاية الخضوع الناشئ من استشعار القلب ربوبية المعبود مع حبه وتعظيمه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرشدنا إلى طريق الإسلام، وجنبنا طريق الذين استحقوا غضبك وضلوا عن طريق الإسلام، والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. حول النصر الكريم. يفسر آية الرحمن الرحيم بناء على وضوح المعنى عنده، وهذه السورة هي أجمع سورة في كتاب الله جل وعلا، بل هي أجمع سورة نزلت ولم تنزل في أي كتاب قبل القرآن الكريم، وفيها فواتح كل خير. فما من خير يتصوره الإنسان علمي أو عملي إلا وله ذكر في هذه السورة، إما بدلالة المنطوق أو بدلالة المفهوم، وإما بدلالة المطابقة أو التضمن أو اللزوم. نعم. حول النص الكريم. الله وحده هو المتفضل بالنعم، فيختص وحده بالشكر عليها. من فضل الله ثبوت رحمته واستمرارها في تفسيرنا هذا. قد نفسر بعض الصفات الإلهية بلوازمها، فليعلم أن هذا فرع عن إثباتنا لها على الحقيقة من دون كيف. هذا كلام لطيف، أنه يمكن أن يفسر الإنسان بعض الصفات باللوازم، فحينئذ إذا كان يثبت أصل الصفة وفسر الصفة باللازم فلا يعتبر هذا تأويلا. مثال ذلك لو قال رضي الله عنهم قال أثابهم الجنة، فهذا تفسير بلازم الرضا، وهو مقبول بشرط إثبات أصل الصفة وهو الرضا. نعم. في الدنيا صورا شتى للملكية الزائلة والسلطان البائد، فإذا كان يوم الدين ظهرت الأمور على حقيقتها، فلا مالك إلا الله ولا سلطان إلا لله، لا يعبد إلا الخالق ولا يستعان إلا بالقادر، وما سوى ذلك باطل وشرك أكبر أعاذنا الله تعالى منه. المسلم يضرع إلى الله أن يثبته على طريق الإسلام، ويجنبه طريق الذين ضلوا عن طريق الحق فاستحقوا غضب الله. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تقرأ ألف لام ميم. وفيها وفي أمثالها من فواتح السور أقوال، أسلمها تسليم علمها لله، وأقربها أنها حروف مقطعة جاءت للتحدي. فالقرآن منتظم من هذه الحروف وأمثالها، فمن أنكر أنه كلام الله فلينظم منها مثله أو سورة من مثله لتقوم له الحجة. نظم فلينظم منها مثله إن كان في شك منها. نعم. الكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه، هدى للمتقين، إرشاد للصائرين إلى التقوى، يؤمنون بالغيب، يصدقون تصديقا جازما بما غاب عنهم، بما أخبر الله به عن الجنة والنار والحساب وأشباه ذلك، ويقيمون الصلاة يأتون بها مستوفية الأركان والشروط في حضور وخضوع، ومما رزقناهم ينفقون، يزكون ويتصدقون مما مننا عليهم، بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك، الكتب والصحف والسماوية التي أنزلت قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوقنون يصدقون تصديقا جازما لا يقبل الشك، المفلحون الفائزون بالجنة والناجون من النار. قوله تعالى لا ريب فيه، يمكن أن يتعلق كلمة فيه بالجملة المنفية لا ريب، أي لا شك في القرآن، ويمكن أن يكون الجار والمجرور متعلق بما بعده. لا ريب تقف فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. نعم. حول النص الكريم. حملة القرآن هم الذين يتناسبون مع أهداف حقيقة عقيدة وعملا، ما آمن بالقرآن من كفر بالكتب السماوية التي أنزلت قبله، ولا آمن بها من كفر به. كمال الشخصية المسلمة بالإيمان والعمل، وترك أحدهما ترك لهما معا. في الإسلام عمل بدني كالصلاة ومالي كالزكاة، فمن صلى ومنع الزكاة كان كالجسم المشلول، يمشي منه شق وينجر شق. تشبيه بليغ في من يصلي ولا يزكي، أو يزكي فلا يصلي. وهكذا نقول في من يصوم ولا يصلي، أو يصوم ولا أو يزكي يصلي ولا يصوم. فإن أحد أعمدة بنيان بيته مهدوم. بني الإسلام على خمس، فمن أراد بناء بيته الديني فعليه بإقامته على أكمل وجه حتى يتزين بيته ويتجمل سكناه في قلبه فيتمتع بأحسن المساكن في آخرته. نعم. كفر وجحدوا الإسلام أأنذرتهم الإنذار إعلام مع تخويف، ختم الله على قلوبهم طبع على قلوبهم فلا يدخلها إيمان ولا هداية، غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق، يخادعون، الخداع صرف الغير عما يقصده بحيلة. والمراد هنا إظهار الإسلام وإضمار الكفر ليدفعوا ما يترتب على الكفر من إباحة الدم والمال، مرض شك ونفاق. لا تفسدوا، الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج أو كثيرا، ويضاده الصلاح والمراد. ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، لا يشعرون، لا يفطنون ولا يفهمون، السفهاء هم ضعفاء العقول، وأصل السفه خفة في البدن أو العقل تدعو صاحبها إلى الطيش. شياطينهم إخوانهم في الكفر، يستهزئ بهم، يجازيهم على استهزائهم، طغيانهم، عتوهم الذي تجاوز الحد، يعمهون يتحيرون، والعمه ضلال البصيرة. اشتروا استبدلوا حول النص الكريم، قد يستر العقل بغشاوة المصالح الذاتية فيؤثر الدنيا على الدين ويكون الختم. المنافقون جبناء لا يملكون ألسنتهم ولا قلوبهم، فألسنتهم لقوم وقلوبهم لآخرين، وهم بين هؤلاء وأولئك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المنافقون أنصاف ولا أصناف؟ نعم. المنافقون أنصاف آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، والأنصاف مصادر القلق والفساد. ونعوذ بالله من نصف مسلم ونصف طبيب ونصف مهندس ونصف سياسي. المنافقون ضعفاء العقول ومع ذلك فهم معجبون فرحون. إن الحياة لتسخر ممن يؤثر الباطل على الحق، والجو الفاسد على الهواء الطلق. يعني الشيخ أحسن في الاستعاذة من الأنصاف، فنصف مسلم هذا هو المنافق، ونصف الطبيب نصف المسلم المنافق يفسد الدين، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف المهندس يفسد البيوت، أدنى زلزلة البيوت تسقط على الناس، ونصف السياسي يفسد دنيا الناس، ونصف لغوي يفسد لغة الناس، وهكذا. نعم. مثلهم صفتهم في نفاقهم استوقد أوقد ذهب الله بنورهم، أطفأ نارها، صم لا يسمعون الحق سماع قبول، بكم لا يقولون الحق، عمي لا يرون طريق الهدى، لا يرجعون، لا يتركون طريق الضلالة. كصيب، الصيب المطر الشديد الذي يصيب الأرض بشدته، السماء السحاب، ورعد الصوت الذي يسمع في السحاب، وبرق الضوء الذي يلمع في السحاب، الصواعق نار عظيمة تنزل أحيانا أثناء المطر. حذر الموت خوف الموت، محيط بالكافرين إحاطة علم وقدرة فلا يفوتونه، يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة، مشوا فيه ساروا في ضوئه، أقاموا وقفوا، خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا، فراشا صالحة للاستقرار والمعاش كالبساط المفروش، بناء كالبنيان في تماسك كواكبها، أندادا أمثالا تشركونها في العبادة، بسورة السورة قطعة لها أول وآخر، وأقلها ثلاث آيات من مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب وأحكام التشريع وخلوده وغير ذلك. الناس والحجارة، الكفار وما يعبدون من أوثان. حول النص الكريم، المنافق معمن عليه يظن نفسه بضوء النور، وهو في غسق الظلام كالنعامة تستر رأسها بالتراب وتحسب أن أحدا ما لا يراها إذا كانت لا تراه. خشية المنافق في عينه لأن خشية الله لم تلامس قلبه. الذي خلق الأرض صالحة للحياة جدير وحده بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في المصحف الشريف، هو أمر بتوحيد الله سبحانه. فالتوحيد أولا يا دعاة الإسلام، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذا أول نهي في كتاب الله، وهو نهي عن الشرك صغيره وكبيره، جليه وخفيه. القرآن معجزة الحياة إلى الأبد، لن يبلغ أن يقول مثله البشر. من ظهرت له الحجة فأمعن في المكابرة استحق سوء المصير وكان وقود جهنم. أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معناه أن أول ركن من أركان الدين الشهادة، لأن معنى اعبدوا فلا تجعلوا هو بمعنى لا إله إلا الله، وضميمة الشهادة شهادة أن محمدا رسول الله بدلالة الآيتين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ثم بعد ذلك جاءت الأوامر والنواهي. نعم. وبشر الذين آمنوا، البشارة خبر سار تنبسط له بشرة الوجه وعملوا الصالحات، أدوا الفروض والنوافل طبق المنهج الإسلامي، جنات حدائق، والجنة كل بستان يصدر بأشجاره الأرض، والمراد دار الخلود التي أعدت للمؤمنين، الأنهار جمع نهر وهو المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر، متشابها لونا وشكلا ومختلفا طعمه، أزواج زوجات من الحور العين مطهرة من الخبث الجسدي كالحيض والنفاس أو النفسي كالكيد والحسد والمكر وسائر مساوئ الأخلاق، خالدون ماكثون أبدا لا يستحي. الحياء من صفات الله الخبرية، وهي ثابتة له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير كيف. بعوضة هي حشرة مضرة تعيش صغارها في المستنقعات وتنقل بلدغتها شتى الجراثيم، وهي مع صغر حجمها بالغة الدلالة على قدرة الله تعالى، فما فوقها ما زاد عليها في الصغر كالذرة والجراثيم. الفاسقين الخارجين عن أمر الله مأخوذ من فسقة الرطبة، إذا خرجت عن قشرها ينقضون يبطلون، والنقض ضد الإبرام. عهد الله ما أخذ الله على عباده من الإيمان، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والرحم. أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم بنفخ الروح، استوى إلى السماء أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن، أتم خلقهن فلا تشقق ولا عوج، فلا تشقق ولا عوج. وتفسير استوى إلى السماء هنا بأنه قصد إلى خلق السماوات والأرض، هذا تفسير باللازم، وكما ذكر الشيخ أنه قد يفسر الشيء بلازمين. نعم. حول النص الكريم، وصف ما أعد الله للمؤمنين الصالحين في الجنة، لله أن يشبه ما شاء بما شاء لإيضاح الحقائق، فالمؤمن يزداد إيمانا والكافر يزداد كفرا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. إذا هبط البعض إلى مستوى الحشرة فشبه بها فلا يأنف ولا يلم إلا نفسه. الكفر مدعاة للدهشة، لأنه جحد المنعم الذي خلق من عدم وأمد بالنعم ثم يبعث للجزاء. الملائكة هم أجساد نورانية لا يأكلون ولا يشربون، خلقوا للعبادة ولهم وظائف شتى. خليفة آدم لأنه يقوم بتنفيذ أحكام الله في الأرض، أو لأنه يخلفه بذلك من يأتي بعدهم يسفك يريق. نسبح بحمدك ننزهك عما لا يليق بك متلبسين بالثناء عليك، ونقدس لك نثبت لك ما يليق من صفات الكمال. الأسماء أسماء المسميات بخواصها وصفاتها، عرضهم عرض المسميات، وحكمة التعليم والعرض تشريف آدم. أسجد لآدم حيوه بالانحناء رغدا رزقا واسعا لا حجر فيه. الشجرة لم يرد حديث صحيح في بيان نوعها وما قيل من أنها الحنطة أو الكرم لا دليل عليه، والله وحده أعلم بها. فأذلهما فأوقعهما في المخالفة، وأصل الزلة السقوط. كلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طبعا تفسير السجود بالانحناء هذا معروف في لغة العرب، ولذلك في ديننا حتى الانحناء على شكل الركوع لا يجوز لغير الله عز وجل. وما يفعله أصحاب اللعبة الشرقية هذه الكراتيب ونحوها هذا لا يجوز، محرم. نعم. حول النص الكريم: إيماء الامتحان لله سبحانه عباده باستخراج ما فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس، حيث قال لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وما نسمعه من بعض الدعاة من أن الإنسان خليفة عن الله في الأرض كلام باطل، فالله تعالى لا يغيب. إذا خفيت عليك الحكمة فاطلبها ولا تعترض. كان قبل آدم على الأرض خلق فسدوا فبادوا. التفاضل بالعلم، الطاعة سبيل القرب، والكبرياء سبيل الطرد. من العقل أن تعرف عدوك فتحذرهم. إن الحسنات يذهبن السيئات. اهبطوا انزلوا، والهبوط انحطاط من علو، والمخاطب آدم وحواء وإبليس. هدى ما به هدايتكم من رسول أو كتاب. إسرائيل يعقوب وأبناؤه هم اليهود. أنعمت عليكم على آبائكم، وهي تعم الأبناء فيخاطبون بها، والمراد اشتروها بالطاعة. مصدقا لما معكم، موافقا لما في التوراة من أصول الدين. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تغيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت في التوراة مقابل ما تأخذون من الرشا. ولا تلبسوا، لا تخلطوا الحق الذي أنزل عليكم بالباطل الذي تفترونه. واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين. الكتاب التوراة، وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. تعقلون، تحبسون نفوسكم عن هواها. الصبر حبس النفس عما تكره. لكبيرة لثقيلة، يظنون يعتقدون ويوقنون. العالمين عالم زمانهم. لا تجزي لا تقضي، يقال جزى فلان دينه إذا قضاه. عدل فدية. حول النص الكريم: هبوط آدم وحواء إلى الأرض نهاية لطول نعيم صرف في الجنة، وابتداء لطول حياة في الأرض فيها جد وعمل، وفيها تكاليف شرعية. من أطاع الله فيها دخل الجنة في نعيم مقيم، ومن عصاه دخل النار في شقاء مقيم. أما إبليس فشقي إلى الأبد. الإيمان ثواب الجنة، والكفر جزاؤه النار. شكر المنعم واجب. حرف اليهود التوراة في سبيل المال، فكان المال أغلى عليهم من الدين. من ضعف العقل أن تأمر بما لا تأتمر. المؤمن يفزع عند المصيبة إلى الصلاة فيجد السلوى. الإيمان بالله أمل لا تنقطع حباله، والكفر يأس لا تنقضي خيبته. في الدنيا شفاعات على حساب الحق، وفي الآخرة الفوز بالحق. نجينا آباءكم يسومونكم يذيقونكم ويستحيون نساءكم لا يذبحونهن بل يبقونهن أحياء. بلاء اختبار. فرقنا ميزنا البحر، هو البحر الأحمر. فرقه الله 12 فرقة بعدد أسباط بني إسرائيل، 40 ليلة لنعطيه عند انقضائها التوراة ولتعملوا بها. العجل هو ما صاغه السامري من الحلي على هيئة العجل، إلها ليضل به بني إسرائيل. الكتاب والفرقان اسمان يطلقان على التوراة، وسميت التوراة فرقانا لأنها تفرق بين الحق والباطل. بارئكم خالق التوراة من أعظم الكتب المنزلة، بل هو أعظم كتاب بعد القرآن، لولا ما دخله التحريف والتغيير من وجه، ولولا ما فيه من التخصيص الزماني والتخصيص النسبي، لأنه خاص لبني إسرائيل من وجه آخر. ومن هنا ندرك ميزة القرآن على الكتب السابقة من عدة أوجه، منها أنه ليس مخصصا لجنس ولا لزمان، فالخطاب فيه عام. هناك يا بني إسرائيل، هنا يا أيها الناس. والميزة الثانية أن القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يهيئ الحفاظ ويجيدهم جيلا بعد جيل، فيحفظون القرآن صدرا كما هو محفوظ سطرا. فإن أخطأ الصدر صححه السطر، وإن حرف في السطر صححه الصدر، فهذا من فضل الله عز وجل. نعم. فاقتلوا أنفسكم ليقتل البريء منكم المجرم جهرة عيانا لا في نوم ولا نحو، الصاعقة الصيحة التي تسبب عنها موتكم، وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب رقيق من حر الشمس في التيه، المن مادة حلوة الطعم يسقطها الله على شجرهم وهم في التيه فيجتنونها ويأكلونها، السلوى طائر يشبه السمان لا واحد له من لفظه. حول النص الكريم، أنعم الله على بني إسرائيل فخلصوا من ظلم الفراعنة وآتهم الكتاب، فلم يشكروا النعمة ولم يهتدوا بالكتاب، ما أسرع اليهود إلى الكفران والجحود، قد تكون الروح ثمن التوبة. يعرف الله بعين البصيرة ولا يعرف الله بعين البصر، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، إن الذين يعيشون على الفوم والبصل يأنفون من المن والسلوى، إن ريح الورد يؤذي بالجعل، الجعل دويبة صغيرة تشبه الخنفساء تعيش بين البعر. لو أتيت بوردة ووضعت على أنف الجعلان لمات، يقول لا يستطيع أن يعيش إلا بين الروائح الكريهة. فكون الإنسان يعيش على الطهر والنقاوة والدين هذا معناه طهارة النفس، كون الإنسان يعيش في المزابل في المخابل لا يرتاح إلا أن يذهب عقله بالخمر، لا يرتاح إلا أن يذهب نفسه باللهو واللعب، هذا معناه أنه أشبه الجعلان. نعم. القرية بيت المقدس أو أريحا رغدا واسعا سجدا منحنين تواضعا لله، وقولوا حطة سلوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم، قولا غير الذي قيل لهم في الصحيحين، قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا حبة في شعرة رجزا عذابا وهو في الأصل فناء ينزل بالإبل، استسقى طلب السقيا لقومه في التيه الحجر، هل هو حجر معين أو أي حجر، قولان، والتعبير القرآني يحتملهما على اعتبار أن أل للعهد أو للجنس، 12 عينا على عدد الأسباط، مشربهم موضع مشربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، ولا تعتوا لا تفسدوا، والعيث الأشد الفساد، على طعام واحد المن والسلوى، باقليها هو كل نبات اخضرت به الأرض، وقثائها الخيار والعجور، وفومها هو الثوم أو الحنطة، مصرا أي بلدا زراعيا كبيرا، وضربت عليهم لزمتهم والمسكنة فقر النفس، فلا يوجد يهودي غني النفس، وباء ورزع وهو مختص بالشر. اهبطوا مصرا بإجماع المفسرين، ليس المقصود هنا بمصر هي مصر المعروف لأنها منصرفة، أما مصر البلد المعروف فلا تنصرف لأنها ثابتة، نسأل الله أن يديم أمنها ويصلح ولاتها. نعم. حول النص الكريم، من أخلاق اليهود تحريف الكلم عن مواضعه واللجوء إلى صورة الامتثال، استعمال الحيلة في أوامر الله يستوجب عقابه، ما أروع قدرة الله تجعل من عصا موسى معجزة تضرب الحجر فتفجر الماء، على حين أن بني إسرائيل يمعنون في الفساد بعد وضوح الدليل، من أخلاق اليهود يؤثرون الأدنى على الجيد، أمعن اليهود بالكفر وقتل النبيين فاستحقوا الذلة والحقارة، وغضب الله الذين هادوا اليهود الصابئين الخارجين عن دينهم إلى دين آخر، ميثاقكم عهدكم باتباع موسى والعمل بما في التوراة، والطور الجبل الذي ناجى موسى عليه ربه، فضل الله عليكم بالتوبة أو تأخير العذاب، اعتدوا تجاوزوا الحد بصيد السمك يوم السبت وقد نهوا عنه، فاستعملوا الحيلة وحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منها إليها الأنهار، فإذا كان عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار، فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض، فلا تقدر الحيتان على الخروج لبعد عمقها وقلة مائها، فإذا كان يوم الأحد أخذوها قردة، هل غيرت صورتهم الإنسانية إلى صورة القردة أم هو مسخ معنوي، رأيان يحتملهما التعبير القرآني على اعتبار الحقيقة والمجاز، والحقيقة أولى، خاسئين هالكين نكالا عبرة. قول عامة السلف من المتقدمين أنهم لا يعرفون شيء في القرآن اسمه حقيقة ومجاز، كابن جرير وابن أبي حاتم ومن قبلهما الإمام الصنعاني والإمام أحمد في تفسيرهم وابن المنذر وأمثاله، ولذلك هم يقولون قردة على الحقيقة. نعم. نكالا عبرة تمنع من ارتكاب مثل تلك الجريمة لما بين يديها للأمم في زمنها وما خلفها للأمم التي تأتي من بعد. ما سن البقرة؟ فارض، مسنة، بكر، صغيرة، عوان، نصف بينهما. نصف بينهما، نصف بينهما. فاقع لونها، لونها شديد الصفرة. حول النص الكريم، من كان على شريعة معتبرة قبل البعثة وعلى الإسلام بعد البعثة فهو من أهل الجنة. من أخلاق اليهود نبذ العهود مهما وثقت واستعمال الحيل تجاه ما يؤمرون. السعيد من وعظ بغيره. شدد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عليهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما هي؟ أسائمة أم عاملة؟ لا ذلول غير مضللة بالعمل. يقال دابة ذلول بينة الذل بكسر الذال أي لينة. ورجل ذلول بين الذل بضم الذال أي الهوان. تثير الأرض تقلبها لزراعة الحرث. الأرض المهيئة للزراعة. والمراد بقرة لم تذلل بالعمل في الحراسة والسقي. مسلمة سالمة من العيوب لاشية فيها لا لون فيها غير لون الصفرة الفاقع. فادارأتم تدافعتم. المراد أن كل واحد منهم كان يبرئ نفسه ويتهم غيره أو يبرئ نفسه ويتهم غيره. تعقلون تعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على بعث الناس للحساب. قست قلوبكم صلبت عن قبول الحق ولم تشبه قلوبهم بالحديد لأنه قابل للين. فريق منهم أحبار اليهود وعلماؤهم لقي منافق اليهود. قالوا قال من لم ينافق منهم بل ظل صريحا في يهوديته. فتح الله عليكم بين لكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم عند ربكم بما أنزل ربكم في التوراة. حول النص الكريم، أصبح بنو إسرائيل على قتيلا لم يعرف قاتله فشكوا ذلك لموسى عليه السلام فأمر بذبح بقرة ما. فسألوا عن سنها ولونها وهل هي عاملة أم سائمة. فلم يجدوها بهذا الوصف إلا عند شاب كان برا بأمه فاشتروها من بملء جلدها ذهبا فاستفاده الشاب مقابل بره بأمه. لن يستر الجريمة كاذب المجرمين واتهام آخرين. ما أعظم قدرة الله يبعث الحياة في القتيل بلمسة بقرة مذبوحة. اليهود أشد قسوة من الحجر الجلمد فإن واتتهم الفرص كانوا على البشرية أشد من الطاعون. في اليهود خصلة الكذب يفترون على الله وعلى الناس. اليهودي منافق عريق يواجه الناس بأكثر من وجه ويخاطبهم بأكثر من لسان. من أبده صفات اليهود الكذب فهم يتلاومون على قول الحق. أو من لعله من الأوائل من أبده صفات اليهود الكذب فهم يتلاونون على قول الحق. يتلاومون يعني كلام الشيخ واقعي أنه ما من حرب إلا ولليهود فيه داخل كما قال جل وعلا ويسعون في الأرض فسادا. وقال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم. من أبده صفات اليهود الكذب فهم يتلومون على قول الحق. ومنهم أميون وبعضهم لا يعرف القراءة والكتابة ليعرف ما في التوراة فهو على ما ولدته أمه. أماني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم. فويل واد في جهنم أو جبل في النار أو شدة العذاب. قاله ابن عباس يكتبون الكتاب بأيديهم يخترقونه من عندهم ليشتروا به ثمنا قليلا لينالوا بذلك غرضا حقيرا من الدنيا. يكتبون من الرشا معدودة 40 ليلة بعدد عبادتهم العجل. وأحاطت به خطيئته استولت عليه بأن مات مشركا. واليتامى اليتيم من الإنسان من لا أب له ومن الحيوان من لا ما لا أم له. وأصل المادة تفيد الانفراد ومنه الدرة اليتيمة لانفرادها عن العقد. حول النص الكريم، لا تخفى على الله خافية. في علماء اليهود صفة الاستغلال وحب المال والتبلد الوجدان فكانوا يلجؤون إلى تحريف نصوص التوراة التي تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يعرف العامة فيسلموا وتنقطع الإتاوات. يستغل زائغ القلب الدين ليختل به الدنيا أو ليختل به الدنيا. نعم. اليهود يحرفون التوراة نصا ويخالفونها عملا ثم يزعمون النجاة وهكذا يتمنون على الله الأماني. الكلام بلا حجة ألفاظ جوفاء. ماذا يفعل الميثاق مع النفاق والعهود مع اليهود؟ لا تسفكون دماءكم لا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره وجعل غير رجل نفسه لاتصاله به نسبا أو دينا تظاهرون تتعاونون مأخوذ من الظهر كأن كل واحد يجعل الآخر ظهرا يستند إليه تفادوهم تنقذوهم من الأسر بالمال ببعض الكتاب هو الفداء وتكفرون ببعض هو ترك القتل والإخراج والمظاهرة وقفينا أتبعنا بروح القدس جبريل عليه السلام فريقا كذبتم كعيسى عليه السلام وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى عليهم السلام وقالوا وقالت اليهود غلف محجوبة عما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حتى كأنها مخلوقة في أغلفة لا يدخل إليها قول حول النص الكريم كان في المدينة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم قبيلتان عربيتان الأوس والخزرج كان بينهما قتال كان يجاور في المدينة قبائل يهودية منها قريظة خليفة الأوس والنضير خليفة الخزرج وكان اليهودي يقتل اليهودي ويخرج من داره ويخرجه من داره فإذا أسر فداه يقول نقاتله حتى لا تستدل حلفاؤنا ونفديه لأن أمرنا بفدائه فاستحقوا على ذلك الخزي في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة لأنهم أخذوا بعض ما في التوراة وهجر البعض الآخر اليهود يسفكون الدماء ويقتلون الأنبياء وينقضون العهود ويكذبون الرسل وهم بلاء على البشرية أعاذنا الله منهم وخلصنا من شرورهم ونصرنا عليهم آمين. إيمان اليهود إيمان انتقائي وهكذا كل من يكون إيمانه انتقائيا بمعنى ما يشتهيه ويوافق هواه يقول به ويعتقده ويعمل به وما يخالف هواه أو لا يلائمه ولا يناسبه ينكره ويجحده ويرده فهذا شابه اليهود. الإيمان يجب أن يكون كليا كما في آية ادخلوا في السلم كافة. نعم. كتاب القرآن مصدق لما معهم موافق لما في التوراة في التوحيد وأصول الدين يستفتحون ينصرون اشتروا باعوا بغيا حسدا وطلبا لما ليس لهم بغضب على غضب الغضب الأول يتحريفهم التوراة الثاني لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ذهاب موسى إلى الميقات واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول سمعنا وعصينا سمعنا قولك وعصينا أمرك وأشربوا في قلوبهم العجل خالط حب العجل قلوبهم كما يتداخل الشراب في أعماق البدن حول النص الكريم كان بغضب على غضب فباو بغضب على غضب الغضب الأولى نكرة الثانية أيضا نكرة القاعدة أن النكرة إذا تكررت تعددت فليس هما غضبان بل هي أكثر من غضب فإن مع العسر يسرا إذن هنا بغضب على غضب هي بغضب متعدد على غضب متعدد وإن كان الشيخ فسره بنوعين من أنواع الغضب فهذا سائغ لكن الصواب أنه بغضب فباءوا بغضب متعدد على غضب متعدد غضب متعدد كان على غضب متعدد هو كائن الآن. نعم. حول النص الكريم كان يقع قتال بين اليهود والعرب كان العرب وثنيين واليهود كتابيين وكان اليهود يعلمون أن النبي سيبعث وأن زمانه قد أضل فإذا غلبهم العرب قالوا لهم سنغلبكم بنبي قرب وقت مبعثه فلما بعث صلوات الله عليه حسدوه وكفروا به فبئس ما كانوا يفعلون تجاوز اليهود الحد في الحسد فكرهوا أن يبعث الله نبيا من العرب فحرفوا التوراة واستحقوا غضب الله يدعون الإيمان بالتوراة ويتركون العمل بنصوصها اليهودي ذو وجه وقاح يتمادى في الباطل ويتجاوز في الكذب ويحرف المبادئ وينقض المواثيق ويكابر أمام بينات الحجج ويعصي الله جهرا ومع ذلك فهو يدعي الإيمان كذبا وزورا غاض الحياء من وجوه اليهود حتى لكأنما قط على وجه كل يهودي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري الدار الآخرة الجنة خالصة خاصة بما قدمت أيديهم من تحريف التوراة والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم المبشر به في التوراة أحرص الناس على حياة أكثر الناس كراهية للموت لو يعمر يتمنى أن يبقى على قيد الحياة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما طول الحياة بمنجيه مما أعد له من العذاب لأنه صائر إليه حتما، فإنه فإن جبريل نزله ونزل القرآن مصدقا موافقا لما قبله من الكتب السماوية بينات واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام، نبذه طرحه رسول محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ترك جماعة من اليهود الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مع وجوده في التوراة كفر بالتوراة. حول النص الكريم، من شأن اليهود الدعاوى العريضة والباطلة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نحن أبناء الله وأحباؤه، يحرص اليهود على الحياة في سبيل اللذة والمال، فلو أن الموت يأتيهم بالمال لكانوا حريصين عليه في سبيل المال. اليهود الذين يدعون أن الجنة لهم أشد كراهية للموت من المشركين الذين ينكرون الجنة. طول الأمد لن ينجي مما هو واقع لا محالة. الملائكة خلق أعدوا للطاعة، وعداوة اليهود لبعض الملائكة كفر. لن ينحرف عن حجج القرآن إلا فاتهم مائل عن طريق الحق. إذا جفت ينابيع الإيمان في القلب ضاعت العهود ودثرت المواثيق. يدعي اليهود الإيمان بالتوراة ويكفرون بها حين يكفرون ببعض أحكامها. اليهود لم يؤمنوا بالتوراة وإنما آمنوا بالدنيا خالصة لهم، فإذا تعارضت أغراضهم مع أحكام التوراة طرحوا التوراة كأنهم لا يعرفون عنها شيئا. على ملك سليمان، في زمن ملك سليمان، وما كفر سليمان وما سحر سليمان، ببابل بلد في سواد العراق، هاروت وماروت اسم للملكين، فتنة ابتلاء واختبار مأخوذ من فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار، فلا تكفر فلا تتعلمه فتكفر. علم اليهود لمن اشتراه استبدل السحر بكتاب الله، خلاق نصيب راعنا انظر إلينا واسمعوا تلقوا أوامر الله بقبول وامتثال، ما يود ما يتمنى من خير من وحي برحمته بنبوته. حول النص الكريم، هجر اليهود التوراة هاجر اليهود التوراة وأخذوا بالسحر. زعم اليهود أن سليمان كان ساحرا أنه أقام ملكه على السحر، وقد كذبوا لأن سليمان كان نبيا والنبوة تنافي السحر، لأن السحر تخييل والنبوة وحي. تعلم السحر يؤدي إلى الكفر الذي ألهمه هاروت وماروت ضرب من ضروب السحر. حذر الملكان الناس من تعلم السحر لأنه كفر. السحر يؤدي إلى التفريق. طبعا القول وما أنزل على الملكين، هذا التفسير الذي قاله الشيخ بناء على أن ما صلة، أي والذي أنزل على الملكين، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح أن ما هنا نافية بمعنى ما التي في سليمان، وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، وهذا يعني أقرب. وما نقل أن الملكين كفره هو من أقوال بني إسرائيل، ومعلوم أن بني إسرائيل من أشد الناس تحريفا في قولهم في حق الأنبياء وفي قولهم في حق الملائكة، فكيف نقبل منهم إذن؟ فإن قال قائل كيف يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، يقول هذا عهد ميثاق. الساحر الآن لا يعلم الإنسان السحر حتى يأخذ عليه العهد والميثاق أن لا يترك هذا العمل، كما في حديث إيش أصحاب الأخدود، في حديث أصحاب الأخدود أن ساحر الملك لما كبر قال الملك ائتني بشخص أعلمه، فجيء بغلام فأخذ عليه العهد. إذن هذا هو العهد. نعم. السحر يؤدي إلى تفريق الأحبة بما يلقي بينهما من أساليب البغضاء. قال الحافظ الحكمي والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. السحر ضرر محض لا نفع فيه البتة. من تعلم السحر في الدنيا كان من الخاسرين في الآخرة. لو أن اليهود أخذوا بتعاليم التوراة ولم يأخذوا بشعوذة السحر فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعملوا بما نزل عليه لنالوا ما أعد الله لهم من ثواب، وما عند الله خير للأبرار. كان المؤمنون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعينا من المراعاة فاستغلها اليهود وقالوها للنبي صلى الله عليه وسلم على معنى نسبته إلى الرعونة، فقطع القرآن الطريق عليهم وأمرهم أن يقولوا انظرنا ونهاهم أن يقولوا راعنا. اليهود استغلاليون حتى في الألفاظ، حسد اليهود العرب أن يكون فيهم نبي، فهم أعداء الإرادة الإلهية. في هذه الآية الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أول خطاب للمؤمنين في القرآن. وما الذي نستفيده؟ يا أيها الناس اعبدوا. طيب لما عبد المؤمنون ربهم فناسب أن يكون أول خطاب لهم هو إصلاح ألسنتهم، فإن مبدأ الصلاح في الإنسان صلاح لسانه، وعظم صلاح الإنسان صلاح لسانه. هذه هي الفائدة في البداء، صح توحيدهم فناسب أن يصح أعمالهم الظاهرية، وعظمها مرتبط باللسان. نعم. ما ننسخ من آية إن نزل حكم آية مع بقاء تلاوتها كعدة المتوفى عنها زوجها فقد كانت إلى سنة فنسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام، أو نزل تلاوتها مع بقاء حكمها كآية الرجم، أو نزل تلاوتها وحكمها معا فقد قيل إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة فرفع أكثرها تلاوة وحكما، فكل ذلك يقال له نسخ. وأصل النسخ إزالة الشيء بشيء يعقبه كنسخ الشمس الظل والشيء بالشيء الشباب، أو ننسها نمحوها من قلبك نأتي بخير منها مما هو أنفع وأكثر للأجر وأكثر تناسبا مع تطور الزمن ومصالح الناس، مثلها في التكليف والثواب والمنفعة. ومن حكم النفس امتحان المؤمنين، ومن حكم المؤمنين في مدى ثباتهم على الإيمان. وقد يراد بالآية المعجزة وبنسخها الإيتيان بمثلها أو بخير منها أن تسألوا رسولكم سؤال تعنت أن يجعل الصفا ذهبا وأن يباعد بين جبال مكة حتى تكون أوسع، كما سئل موسى مثل تعنت بني إسرائيل حين سألوا موسى أن يروا الله عيانا وعيانا. ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الحق، والسواء في الأصل الوسط. وقالوا وقال اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى. أمانيهم شهواتهم الباطلة، برهانكم حجتكم، بلى من أسلم لا يدخلوها إلا المسلمون المخلصون. حول النص الكريم، ثبوت مشروعية النسخ، لن يملك تشريع الأحكام وتبديلها بالنسخ إلا الله القادر الذي يملك السماوات والأرض ويملك النصر والولاية. لا تكونوا كاليهود يسألون رسولهم تعنتا. غاية اليهود أن ينقلب المؤمنون إلى طريق الغواية بعد الهداية تلبية لما عندهم من دوافع الحسد. استمروا أيها المؤمنون على الإيمان والطاعة وادخروا المثوبة عند الله. اليهود والنصارى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه ويرقبون من الجنة الأمانية الفارغة. الإسلام وحده سبيل الجنة على شيء، على دين صحيح. فكفر اليهود بعيسى والإنجيل، وكفر النصارى بموسى والتوراة وهم يتلون الكتاب، قالوا ذلك متجاهلين أن التوراة بشرت بعيسى والإنجيل صدق موسى. لا يعلمونهم مشرك العرب بينهم بين اليهود والنصارى ومشرك العرب. ومن أظلم؟ لا أحد أظلم. خائفين متهيبين من المؤمنين فضلا عن أن يستولوا عليها أو يخربوا. خزي هوان بالقتل والسبي والجزية. المشرق والمغرب الأرض كلها، وهل نزلت في تحويل القبلة أو صلاة النافلة؟ رأيان تحتملهما الآية. فثم وجه الله، فحيث تتجهون في الصلاة بأمره تكون القبلة المشروعة. وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله. بديع موجد والإبداع إيجاد الشيء بصورة مخترعة على غير مثال سبق. حول النص الكريم، الدعاوى لا تحول الباطل إلى حق. من الناس من يعرف الحق ثم يخذله. سوف يستمر الخلاف بين المبطلين حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة. أظلم الظلم تخريب المساجد أو منع الناس من العبادة فيها. يجب أن يكون أهل الحق أقوياء لتخبض وتكسر شوكة الباطل. قبلة المسافر في صلاة النافلة وجهته، وفي النص إثبات صفة الوجه لله سبحانه على ما يليق به، وهي صفة ذاتية نثبتها من غير كيف. جعل الله القبلة جهة بيت المقدس لحكمة، ثم حولها إلى البيت الحرام لحكمة. لا يسأل عما يفعل. لا يجوز في العقل نسبة الولد إلى الله، لأن الألوهية تعني الاستغناء المطلق، وذلك ينافي الولدية. تعنت الوثنيين في طلب الخوالق مثل تعنت من سبقهم من الكافرين. رسول الله مبلغ، فمن اهتدى فلنفسه، ومن أساء فعليها. ملتهم، دينهم، أهواءهم، آراءهم الزائفة من العلم، من الدين الصحيح. الذين آتيناهم الكتاب نزلت في جماعة من أهل الكتاب، قدموا من الحبشة وأسلموا، يتلونه حق تلاوته، يؤمنون به ولا يحرفونه. لا تجزي لا تغني، عدل فداء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أذكر حين اختبر الله إبراهيم ببعض الأوامر والنواهي فأداها حقي أداء، إماما رسولا يقتدى به. ومن ذريتي، اجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم. لا ينال عهد الظالمين، لا يكون الظالمون أئمة، لأنهم لا يصلحون للقدوة. البيت الكعبة، مقام إبراهيم، هو الحجر الذي كان يقوم عليه حين بناء الكعبة. هذا على أحد التفاسير، مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه حين بناء الكعبة. لا شك أن هذا المعنى صحيح، لكن المقام مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فيكون المقصود مقامات إبراهيم. لكن هنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيكون المعنى إذا قلنا المكان الحجر الذي صعد عليه يعني صلوا خلفه. إذا قلنا مقامات إبراهيم أي اعملوا في الحج والعمرة كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام في الحج والعمرة، يقف في عرفات، يبيت في مزدلفة، يرمي الجمرات، ويمكث أيام منى في منى، ويطوف ويسعى وهكذا. نعم. وعهدنا ووصينا طهر بيتي، نظفاه من الأوثان والأنجاس، وما لا يليق به من اللغو والرفث والجلال، والعاكفين المقيمين عنده. آمنا. ذا أمن فلا يسلط عليه الجبابرة ولا يناله خس. آمنا. نعم. آمنا ذا أمن فلا يسلط عليه الجبابرة ولا يناله خسف أو زلزال ونحوهما. ومن كفر وأرزق نعم وأرزق من كفر، لأن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. فأمتعه في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته، أضطره ألجئه. في الآية دلالة أن الكافر في بلاد المسلمين قد يرزق لأجل كونه معهم، وهذا فيه دلالة أنه لا يجوز منع الرزق من الكافر المعاهد والمستأمن. نعم. حول النص الكريم، لن يرضى اليهود عن أحد إلا أن يتهود، ولا النصارى عن أحد إلا أن يتنصر. تقنيط النبي صلى الله عليه وسلم من إسلامهم، لأنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملتهم. من أهل كتاب فئة أخذت بتعاليم كتبهم فأسلموا. عود على بني إسرائيل بتذكيرهم النعم وتحذيرهم النقم. أدى إبراهيم أوامر الله كاملة فاستحق الإمامة، لن ينال الإمامة المعتبرة ظالم. البيت الحرام موئل الناس من الحجاج والعمار. الندب إلى الصلاة خلف مقام إبراهيم. الأمر بنظافة المسجد الحرام من كل رجس مادي أو معنوي. استجاب الله دعوة إبراهيم فجعل البلد الحرام آمنا وذا سعة في الرزق. القواعد، الأسس والجدر. مسلمين منقادين. مناسكنا شرائع ديننا وأعلام حجنا. رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم ويطهرهم من الشرك. ومن يرغب، لا أحد يرغب، سفه نفسه، أذلها واحتقرها. اصطفيناه، اخترناه، أسلم، أخلص لي في العبادة. الدين الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ لم تكونوا حاضرين حين ذاك. ما تعبدون من بعدي؟ أراد يعقوب تقرير أولاده على منهج التوحيد، ولم يرد الاستفهام. حول النص الكريم، على قدر المعرفة يكون الحذر. المقربون الأبرار يعقبون الطاعة بالدعاء رجاء القبول. الصديقون يؤدون الطاعة امتثالا ويرجون القبول تفضلا على المرء أن يدعو الله لنفسه وذريته وأن يعرفهم شرائع دينه وأن يثبتهم عليه. محمد رسول الله دعوة إبراهيم اهتمام واضح من إبراهيم وإسماعيل أن يجعل الله ذريتهما مسلمة. على الآباء أن يربوا أولادهم تربية إسلامية يبلغون بها سعادة الدارين مبناها على حب التوحيد والاتباع وفعل الطاعات وبغض الشرك والبدع والمعاصي. الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. البحث عن في مصير ماضينا عبث، والسعيد من وعظ بغيره فأحسن سلوكه. وقال اليهود للمؤمنين كونوا هودا، وقالت النصارى لهم كونوا نصارى، بل ملة إبراهيم، بل نتبع الإسلام دين إبراهيم، بل نتبع الإسلام دين إبراهيم حنيفا مائلا عن كل دين باطل إلى دين الحق. قولوا الخطاب للمؤمنين: وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشرة والأسباط مفرد صبط وهو ولد الولد، وما أوتي موسى من التوراة وعيسى وما أوتي عيسى من الإنجيل لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بجميع الأنبياء في شقاق في خلاف ونزاع معكم. صبغة الله صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحق والإيمان بما جاء به الأنبياء جميعا، فنحن نتحلى بالإيمان كما يتحلى الثوب بالصبغ. ومن أحسن من الله صبغة، يعني الله سبحانه وتعالى كما صبغ العباد بالألوان فجعل منهم الأصفر والأبيض والأحمر الأسود، كذلك الدين والهداية والضلالة صبغة من الله، فيصبغ على من شاء التوفيق والإلهام والرشاد. نعم. ومن أحسن من الله صبغة، لا دين أحسن من دين الله الذي هو الإسلام. أتحاجوننا في الله؟ أتجادلوننا في اختيار الله خاتم أنبيائه من العرب ولم يختره من بني إسرائيل؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ لا أحد أكثر ظلما من إنسان استودعه الله شهادة فأخفاها على الناس. حول النص الكريم: يدعي اليهود أن الهداية في دينهم، ويدعي النصارى أن الهداية في دينهم، والحق أن الهداية في الحنيفية ملة إبراهيم. الدين الخالص دين التوحيد، وهو إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، جاءت به الكتب السماوية ونادى به الأنبياء. فمن أخذ بالتوحيد وآمن بالأنبياء والرسل جميعا فقد اهتدى إلى الحق، ومن ضل عنه فهو في مراء وعمى. إن الله تكفل أن يكفي المؤمنين كيد الضالين. الإسلام لأنه حق راسخ في القلب لا يزول، كما لا يزول اللون الأصلي الثابت. حسد اليهود العرب أن كان منهم خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، فعملوا ضد الإسلام وانقاد المسلمون للإسلام، وكل سيلقى عمله يوم القيامة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأنه كان قبل زمانهم. يعرف الكتابيون الحقيقة ويخفونها حسدا، والله يحق الحق ويبطل الباطل. كل إنسان يسأل عن عمله ولا يسأل عن عمل غيره. صبغة الله، الإسلام صبغة الله، فإذا دخل القلب لا يخرج. فإن قال قائل: فما بالنا نرى بعض الناس يرتدون؟ لأن الإسلام ما دخلت قلوبه، كمثل المرأة اللي تضع مكياج وتخرج في يوم خطبتها لخطيبها، ثم إذا كان يوم العرس وغسلت وجهها بانت حقيقتها. فهذا ردة هذا الرجل هو مبين لحقيقته، وإلا هو ما دخل في الإسلام أصلا. نعم. السفهاء الجهال خفاف العقول، ويراد بهم هنا اليهود والمنافقون والمشركون. ما ولاهم أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين التي كانوا عليها هي بيت المقدس، لله المشرق والمغرب، الجهات كلها. جعلناكم أمة وسطا، صيرناكم يا أمة محمد خيارا عدولا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول ممن ينقلب على عقبيه، وما أعدنا اتجاهك في الصلاة إلى الكعبة التي كنت تصلي إليها قبل الهجرة بعد أن صليت إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا في المدينة بعد الهجرة، إلا امتحانا لإيمان الناس لنعلم ليظهر من يستحق الثواب من غيره. يتبع الرسول، يستمر على تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، ينقلب على عقبيه، يرجع إلى الكفر، وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن التولية والتوجيه في من قبلة إلى أخرى لشاق إلا على ذوي الإيمان الثابت. إيمانكم، صلاتكم إلى بيت المقدس، طاعة تقلب وجهك في السماء تطلعك إلى السماء تشوقا إلى الأمر باستقبال القبلة. آية حجة وبرهان. قبلتهم قبلة اليهود بيت المقدس وقبلة النصارى جهة المشرق. طبعا قبلة اليهود بيت المقدس وقبلة النصارى جهة المشرق هذا من تحريفهم لدين موسى وعيسى، لأن موسى عليه السلام حج البيت كما في صحيح البخاري، قال مررنا بواد قال أي واد هذا؟ قال هذا وادي كذا، قال كأني بموسى بن عمران حاجا هذا البيت. فهي قبلة الأنبياء جميعا. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم، الخطاب تعريض بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معصوم من اتباع الهوى، فهو من باب إياك أعني واسمع يا جارة. طبعا كل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتصور منه وقوع الأمر ذلك للفت الأنظار إلى عظم المنهي عنه، لفت الأنظار إلى عظم المنهي عنه. مثلا مثل هذه الآية ولئن اتبعت أهواءه، لا يتصور منه ذلك. نعم. حول النص الكريم، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيقول سفهاء ليوطن النفس ويعد الجواب، فإن مفاجأة المكروه أشد والعلم به قبل الوقوع أبعد عن الاضطراب، وقبل الرمي يراش السهم. لله أن يأمر بما شاء وعلى العبد أن يمتثل، الإفراط مجاوزة ما ينبغي والتفريط التقصير عما ينبغي، والتوسط حالة بينهما، فالجود وسط بين الإسراف والبخل، والشجاعة وسط بين التهور والجبن. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم معتدلة لا تغلو في الدين ولا تقصر فيه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم بالتبليغ، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته بالتزكية. كان تحويل القبلة امتحانا تميز فيه الخبيث من الطيب والمطيع من المعاند. الصلاة إلى بيت المقدس قبل التحويل مقبولة وثوابها محفوظ. الأوامر التي توجه للنبي صلى الله عليه وسلم تشمل أمته إلا ما قص به هو، كما في قوله سبحانه خالصة لك من دون المؤمنين. كان صلى الله عليه وسلم يتشوف أن تكون الكعبة قبلة المسلمين. يعرف أهل الكتاب الحق وينكرونه عنادا، إذا انحرف العامة فعلى الخاصة من أهل العلم أن يقوموهم، فإذا لم يفعل وسايروهم فقد جاروا وظلموا. الذين آتيناهم الكتاب هم علماء أهل الكتاب، يعرفونه يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم الممترين الشاكين. ولكل أمة من الأمم وجهة هو موليها، قبلة يتجه إليها المصلي في صلاته، فقبلة اليهود بيت المقدس، وقبلة النصارى المشرق الشرق، وقبلة المسلمين الكعبة. فاستبقوا الخيرات، بادروا فعل الطاعات، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة إتماما كإتمامها بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم منكم. آياتنا القرآن يزكيكم ويطهركم من الشرك والحكمة، هي ما في القرآن من الأحكام وأسرارها، ويحتمل أنها السنة النبوية ما لم تكونوا تعلمون. طبعا الحكمة إذا قرنت بالقرآن أو بالآيات أو بالكتاب فالمقصود بها السنة، إذا انفردت يكون المقصود بها الحكم ومقايسة العقول والتروي والتفكر. نعم. ما لم تكونوا تعلمون مما لا طريق إلى معرفته إلا بالوحي، فاذكروني أذكركم في الحديث الصحيح، إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، الحديث بطوله. بالصبر، الصبر توطين النفس على احتمال المكاره. حول النص الكريم، قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود فأسلم، كيف هذه المعرفة؟ يعني معرفة علماء اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال قد عرفته منذ رأيته كما أعرف ابني، ومعرفته بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفته بابني. فقال عمر كيف ذلك؟ فقال لست أشك في محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وأما ولدي فلعل والدته خانت. فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت. لأن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في الكتب السابقة، فإذا رأى العالم وقارن علم أنه نبي يقينا، لكن ليس موجود عند الإنسان كيف سيكون ولده يشبه أو يشبه أخواله، يشبه أو يشبه أعمامه، ما يستطيع أن يعرف، أو ليس بينه شبه، يمكن يشبه الجد العاشر هو ما رأى الجد العاشر. نعم. الحق هو ما علمه الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إطغاء لما يقول أهل الكتاب أنهم يكتمون الحق ويظهرون غيره. جعل الله لكل أمة جهة يتجهون إليها في صلاتهم، ففيما وساوس اليهود وغيرهم إذا جعل الله قبلة المسلمين الكعبة المشرفة، الخير هدف يؤمر المؤمنون باستباق إليه رجاء مثوبة الله في الآخرة. إن الذين يجادلون في أمر القبلة لا يملكون حجة دامغة فكلامهم ظلم لا يضر المؤمنين ما استمسكوا بالحق الذي نزل عليهم. طهر الله هذه الأمة وعلمها الحكمة حين أرسل فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن. على المسلمين أن يكونوا مع الله بالطاعة حتى يكون معهم بالعون والمغفرة. لن يجد المرء دواء يقضي به على أمراض المصائب مثل ترويض النفس على الصبر واللجوء إلى الصلاة. ولا نختبرنكم بشيء بقليل. صلوات ثناء من الله عليهم في الملأ الأعلى، الصفا والمروة، جبلان بمكة في طرفي المسعى، من شعائر الله من أعلام دينه جمع شعيرة، فلا جناح عليه فلا إثم عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما سبعة أشواط، ومن تطوع خيرا ومن تنفل بفعل خير زيادة على الفريضة شاكر، يعطي العبد فوق ما يستحق فإنه يشكر اليسير ويعطي الكثير. يكتمون ما أنزل اللهم أحبار اليهود يلعنهم الله يطردهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون. يطلب الجن والإنس والملائكة من الله أن يطردهم من رحمته. تابوا رجعوا عن الكتمان وبينوا وأظهروا ما كانوا كتموه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم، ولا هم ينظرون لا يمهلون ولا يؤجلون. حول النص الكريم: قتيل المعركة في سبيل الله شهيد، والشهيد حي حياة برزخية. حقيقة حياة الشهيد غير معلومة لنا لأنها ليست حياة جسدية ولا هي مما يدرك بالعقل، بل يعاد فيها إلى الوحي. قضاء الله واقع، والمؤمن هو الذي يصبر ويسترجع لينال جزاء الصابرين. الانتساب للإيمان لا يجيب سعة الرزق وانتفاء المصائب، بل ورد من يريد الله بخير لا يجيب سعة الرزق وانتفاء المصائب. قضاء الله واقع، والمؤمن هو الذي يصبر ويسترجع لينال جزاء الصابرين. الانتساب إلى الإيمان لا يوجب سعة الرزق. أيوة. وانتفاء المصائب، بل ورد من يريد الله بخيرا يصب منه. رواه البخاري: الحزن في المصيبة لا ينافي الصبر عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. متفق عليه. الصلاة من الله على عباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، من الآدميين للدعاء. تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة لأن المشركين كانوا يفعلون ذلك، فبين الله أنه لا حرج فيه، بل هو فرض كما يرى مالك والشافعي، وواجب كما يرى أبو حنيفة، وسنة كما يرى أحمد رحمهم الله تعالى. الحج قصد البيت. طبعا إذا كان مقصود الشيخ أن السعي بين الصفا والمروة سنة عند الإمام أحمد بالنسبة للقارن وبالنسبة للمتمتع فهذا له وجه، وأما بالنسبة للمفرد وبالنسبة للعمرة ففرض عند الإمام أحمد. نعم. الحج قصد البيت للنسك، والعمرة قصد البيت للديار، ولكل أركان وشروطهم بينة في كتب الفقه. يحرم كتمان علم فرض الله بيانه، فعنه صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألزمه الله يوم القيامة بلجام من نار. حديث صحيح رواه أبو داود: التوبة تمحو المعصية، من مات كافرا استحق الخلود في النار. لا يجوز في العقل تعداد الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تعدد الآلهة أمر غير متصور لا عقلا ولا فطرة. كيف يعني عقلا واضح؟ طيب فطرة كيف؟ الإنسان فطريا ما يقبل المشارك، فطريا لا يقبل المشارك. الله جبله فطريا على التملك والانفراد. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في ذهابهما وإيابهما وطولهما وقصارهما والفلك السفن بما ينفع الناس من التجارة والمواصلات فأحيا به الأرض بعد موتها أنبت فيها الزرع بعد أن كانت جدباء يابسة وبث فيها من كل دابة نشر وفرق في الأرض من كل أنواع الحيوان لأنها تعيش بالخصب الذي يتسبب عن الماء وتصريف الرياح تقلبها جنوبا وشمالا حارة وباردة والسحاب المسخر بين السماء والأرض والغيم المزلل بأمر الله يسير بين السماء والأرض إلى حيث شاء الله لآيات لقوم يعقلون لدلالات واضحات على وحدانية الله لمن تدبر واعتبر ومن الناس هم مشركون أندادا أصناما يحبونهم كحب الله يعظمون أصنامهم كتعظيمهم لله لأنهم أشركوها معه الذين اتبعهم الرؤساء الذين اتبعهم الأتباع المقلدون الأسباب الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات والمنافع كرة رجعة إلى الدنيا حسرات الندامات خطوات الشيطان طرقه بالسوء بالإثم والفحشاء القبيح شرعا حول النص الكريم يميز الله الإنسان بالعقل ليلفت نظره إلى عجائب السماوات والأرض وما قام فيهما من دلائل على وحدانية الله تعالى والنظر في الآيات الكونية وعجائبها ليس شرطا في الدخول في الإسلام وقد تقرر عند أهل السنة والجماعة أن العقل تابع للنقل الله وحده هو المتصرف في الكون فمن عجب أن يدعي المشركون أن لله شركاء يستحقون تعظيم كما يستحقون المؤمنون أشد حبا لله وتعظيما له لأنهم آمنوا به وحده فهو الرب وغير المربوب هو هو الخالق وغيره المخلوق سنكشف حقيقة الأمر يوم القيامة حين يكون المشركون والأنداد سواء في نار جهنم لأن الملك لله وحده ويومها يتنصل أولئك الزعماء الذين أضلوا أتباعهم في سبيل أغراضهم من تبعات أتباعهم وتنقطع من بينهم أسباب الصلات ويتمنى الأتباع أن يعودوا إلى الدنيا ثانية يتبرؤ منهم ويخالفوهم في رأيهم وأن لهم ذلك وقد انقلبت أعمالهم عليهم حسرات واستحقوا عذاب جهنم لينعم الناس بما خلق الله لهم من الحلال الطيب وليحذروا كيد الشيطان فإنه يسول لهم ما يرديهم في الدنيا والآخرة وإذا قيل لهم للكفار ما أنزل الله الذي أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات ألفينا عليه آباءنا وجدنا عليه أسلافنا من عبادة الأصنام أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أو يقلدون آباؤهم ولو كانوا على جهل وباطل ومثل وصفة ينعق يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهم الميتة هي التي ماتت من غير زكاة شرعية ولحم الخنزير جميع أجزائه وما أهل به لغير الله وما ذبح على الأصنام فقد كانوا عند الذبح يرفعون أصواتهم بغير اسم الله وأصل الإهلال رفع الصوت غير باغ غير خارج على المسلمين ولا عاد ولا معتد عليهم بقطع الطريق فالباغي والعادي لا يستعملان الرخص في بطونهم ملء بطونهم يقال أكل في بطنه وأكل في بعض بطنه إلا النار ما يودي بهم إلى النار كالرشوة ولا يكلمهم الله يوم القيامة يعرض الله عنهم سخطا عليهم غير باغ ولا عاد فسره الشيخ بأحد التفسيرين وهو تفسير مشهور عن السلف وأيضا هناك تفسير آخر موافق ليس مخالف غير باغ أي ينبغي هو في قلبه أن لا يطلب الحرام ولا عاد أي إذا اضطر إليه لا يتجاوزه فيستخدم الحرام أو الميتة بقدر الحاجة ولهذا يقولون في قلبه كره للميتة ولا يستخدم منه إلا ما يضطر إليه حول النص الكريم التقليد الأعمى تضييع لموهبة العقل واستمرار على الجهل فإذا نصح المشركون الذين يتبعون آراء الآخرين في الكفر أن يعملوا عقلهم ويؤمنوا بالوحي استمروا على التقليد ولو كان المقلدون على باطل الكافرون في تقليدهم الأعمى لا يسمعون من دعوة المؤمنين لهم إلى الحق إلا أصواتا وصراقا شأنهم شأن البهائم مع راعيها حين يصرخوا بها المؤمنون يحكمون العقل والمنطق ولا ينقضون برأي الغير المؤمنون لا يأكلون الحلال المؤمنون يأكلون الحلال ويشكرون الله عليه ويجتنبون أكل المحرمات إلا أن تلجئهم الضرورة فيأكلون ما يسد الرمق ويقيم الأود. اليهود في سبيل ما يلحقهم من الرشا يكتمون التوراة ويعبثون بالدين ويستحقون عذاب جهنم. التوراة نزلت حقا فحرفها اليهود واستمروا في خلاف بعيد عن الحق البر. طيب لعلنا نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الغد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لأخينا الشيخ عدنان هذه القراءة الطيبة ولكم حسن الاستماع. صلى اللهم على نبينا محمد.